الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلنا نستعين بما ذكرنا بالأمس، وهو مثل قوله جل وعلا: وليعلم الله من ينصره بالغيب، من ينصره رسله بالغيب، وقول حتى يعلم المجاهدين منكم الصابرين ويعلم أخبارك. طيب، كيف نجمع هذا الآية؟ كيف علمنا؟ نعم، وكيف؟ حتى نعلم المجاهدين، وأرجو أنكم حتى نعلم المجاهدين، يعني قبل أثناء الابتلاء، قبل الابتلاء، إن الله عز وجل لا يعلم. العلم ينقسم إلى قسمين، يعلم بالشيء قبل علمه، علم سبحانه بالشيء قبل أحسنت قبل وقوع، والثاني علم الظهور والذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ها، الظهور والوقوع أو علمه قبل وقوع؟ لا، الظهور والوقوع. هذه الأمور مهمة مثل هذه الآية. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقفين عليه. طيب، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ولقد أرسلنا، والجملة هنا فيها قسم مقدر، وهي مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهذا هو القسم الثاني. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول قوله: ولقد أرسلنا الأنبياء. القسم الثاني: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم بالبينات. نوحا وإبراهيم بالبينات، يعني بالآيات الظاهرات الواضحات. وذكر الله: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب بالبينات. نعم، صح. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ما هي البينات؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ذكرهم الله عز وجل، ذكر نوحا وإبراهيم لمزيد شرفهما، لمزيد شرفهما، لأن أبو البشر الأول نوح، والثاني إبراهيم أبو الأنبياء. أما أبو نوح وغيره فهو أقدم على أمر معلوم، لكن أبوه بعد أقدم على أبو نوح، أبو جميع البشر. والثاني إبراهيم وهو أبو الأنبياء عليه السلام، أبو الأنبياء. ونوح هنا نوي، نوح نوي، مع أنه عالم وأعجم، عالم وأعجم. ومن موانع الصرف العالمية والعجم، العلم والأعجم من موانع الصرف غير نوي، ولهذا إبراهيم ما نوي، ونوح نوي. فيقال فنقول بالنسبة للأعجم، الأعجم إذا كانت ثلاثي ساكن الوسط فإنه نوح، إذا كان ثلاثي ساكن الوسط فإنه لا يمكن الصرف منه. نوح، لوط، هود، ولا تجد مثل هذه الأسماء منونة، لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وسط الحرف حرف إلا. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. جعل الله عز وجل النبوة في ذرية نوح وإبراهيم، في ذرية نوح وإبراهيم. وهذا فيه دلالة أن أول الرسل نوح، وأن آدم ليس برسول، إنما هو نبي، إنما هو نبي. فنوح أول الرسل. وفيه دلالة أيضا على أن إدريس بعد نوح وقبله مع أن في الشجرة موضوع شجرة الأنبياء إدريس قبل نوح، ولكن هذا لا دليل عليه. فالدليل دل على أن أول الأنبياء وأول الرسل أقصوا الرسل من عليه، وأن كل من كان نبي وكل من كان رسول أنه في ذرية نوح واحد، وليس هناك نبي قبل نوح ولا رسول قبل إلا أعلمه نبي. ولهذا الحديث يقول وجعل في ذريته من النبوة والكتاب، يعني جعل في ذرية نوح في ذرية إبراهيم النبوة الوحي والرسالة والكتاب. والمراد بالكتاب هنا جنس اسم جنس، يعني هو الكتب، يعني كل واحد من ذريته ما جعلنا له كتاب. وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب، والكتاب الذي تلك في ذريته التوراة والإنجيل والزبور صحف الله موسى والضحى، هذا كله لنا في ذريته الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. فمنهم مهتد يعني من ذرية هذين النبيين مهتد ومنهم فاسق. فذرية نوح ذرية آدم منهم من مهتد ومنهم من فاسق. وقيل قوله فمنهم مهتد وأكثرهم وكثير منهم فاسقون أن المراد المرسل إليه، يعني الذي أرسل إليه نوح وأرسل إليه إبراهيم والأنبياء الذين من ذرية نوح وذرية إبراهيم، أن قومهم الذي أرسلوا إليهم أن منهم مهتدي وكثير منهم فاسق. وهذا هو الواقع، فإن الأنبياء الذين قص الله عز وجل عليهم أخبارهم أممهم عاندت وكفرت، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولكن أهل الكفر والفسوق أكثر من أهل الخير والصالح، وهذه قاعدة إلى قيام الساعة. لا يمكن أن يكون الصالحون أكثر من الفاسقين، هذه قاعدة قررها القرآن. قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال في الصالحين ونحوهم الخير، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، وقال جل وعلا وقليل من عبادي فأهل الشر أكثر من الخير. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وفسق الخروج عن الطاعة، فسق يعني خارج عن الله، فكل من خالف أمر الله جل وعلا هو فاسق. وهذا الفسق يختلف، قد يصل بالإنسان إلى الكفر، وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. كل معصية فسق، فإن كانت معصية كفر فهو فسق كفر، وإن كانت كبيرة فهو فسق كبيرة، وهكذا. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم قفينا يعني أتبعنا على آثارهم، مشتق من الأثر. فإذا الشخص اتبع الآخر في قفاه فإنه يسير على أثره وهو يشبهه أيضا، لأنه مقتفى أثره وتابع له. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني قفينا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا، يعني رسول بعد رسول ورسول بعد رسول، حتى وصل إلى عيسى، حتى وصل إلى عيسى عليه السلام. ولذلك قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني برسلنا التابعين لنوح التابعين لإبراهيم. وقفينا بعيسى بن مريم، وقفينا بعيسى بن مريم يعني وأتبعناهم أيضا بعيسى بن مريم. وعيسى هو آخر الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، آخر الأنبياء قبل نبينا عيسى عليه السلام. ولهذا ذكر عيسى هنا لقربه من محمد عليه الصلاة والسلام، لنبينا عليه الصلاة والسلام. وعيسى من ذرية إبراهيم، عيسى من ذرية إبراهيم، لكنه من ذرية إبراهيم من جهة أمه، من ذرية إبراهيم من جهة أمه، لأن عيسى ليس له أب، أو من ذرية إبراهيم من جهة أبيه، لكنه من جهة أمه، فأمه في السلالة إلى إبراهيم، إلى إبراهيم أبو الأنبياء. قال: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. يعني أعطينا عيسى كتابه الذي أنزله الله به، وهو الإنجيل، والإنجيل مكمل لكتاب موسى وهو التوراة. الإنجيل مكمل لكتاب موسى وهو التوراة، لأن التوراة هي أم الكتاب بالنسبة لبني إسرائيل. بني إسرائيل أم كتابهم التوراة، وهناك كتب أخرى تتبع التوراة، لكن أم كتبهم التوراة. هذا أم الكتب لبني إسرائيل الذي أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. فالله عز وجل أعطى عيسى الإنجيل وقال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الذين اتبعوا عيسى جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة، والرأفة رحمة لكنها أرق من الرحمة، أرق من الرحمة. وهؤلاء هم الحواريون، الحواريون أصفياء عيسى، جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة، بخلاف الذين قبلهم تبع موسى يهود لم يجعل الله في قلوبهم رأفة. ولهذا الله عز وجل يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهم عندهم رق وعندهم رحمة، جعل الله عز وجل في قلوبهم بخلاف من قبلها من أقوام الأمم، أقوام الأنبياء السابقين. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها. الرحبانية هي الانقطاع إلى الله جل وعلا وترك ملاذ الدنيا، ترك ملاذ الدنيا، فلا يأكل ولا يشرب وينقطع عن الناس ويشتغل في العبادة. ولهذا لا رحبانية في الإسلام. وورد في حديث والله أعلم صحته: رحبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. لكن الذي جعل القلوب رحمة ورحمة فعيسى عندهم رحبانية، وهذه الرحبانية هل العطف في قوله ورحمانية معطوفة على ما قبلها أو أنها جملة مستقلة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال أنها معطوفة على رأفة ورحمة، يعني وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية تدعوهم، فجعل في قلوب الرحمانية تدعوهم، يعني جابوها من التفاصيل جعلها رحمة. ومنهم من قال ان الرحبانيه مفعول به لفعل محذوف، يعني منصوب عن الاشتغال، والاشتغال ان يكون العامل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه واتبعوا الرحبانيه لاتبعوها، يعني اتوا الرحبانيه من عند انفسهم. وعلى كل حال الغلو والتشدد يؤدي الإنسان إلى الانحراف والضلال. إذا تشدد الإنسان على غير هدي من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير هدي من هذه الشريعة فإنه يضل ويهدم. لكن التشدد الذي وردت به الشريعة ونهت عنه، لا التشدد الذي على ألسنة كثير من الناس، لأن بعض الناس لا يعلم التشدد. إذا قلت الصدقة أخيرا سنتشدد، إذا قلت يا أخي لا تطول ثوبك لا تصل بشدة، إذا قلت يا أخي أنا ما أريد أن أتحجج لا تصل بشدة، لا هذا كلام باطل. نحن مرات بالتشدد الذي نحن حاجة الإسلام وهو أن ينقطع الإنسان عن ملاءات الدنيا وينقطع الإيمان ويفقد الإيمان، فلا يأكل ولا يشرب ولا يبحث عن لقمة العيش ولا يغني نفسه ينقطع الإيمان. هذا من التشدد يعني. أما أن الإنسان يحافظ على السنن ويفعل الفضائل ويترك الرذائل هذا ليس تشدد، فهذا هو الدين، هذا هو الدين الذي يمر الإنسان به. وعلى هذا ينبغي أن لا يطلق الإنسان بسبب كلمة التشدد يقع في الإثم من حيث لا يشعر. بعض الناس يرى شخص يصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام كل شهر، آخر لما ينام يتهجد يشدد لسانه شغال أصابه شغال تسبيح لا يفتر عدد كالعقل أخلا ذاك نفسه مشجد، لا هذا هو اللي يفتر، هذا هو اللي يفتر. هذا اللي خصفك في المجلس الواحد السلف هو ما يضمن. وكان السلف والأئمة الصالحون لا تفتر أسئلة عن التسبيح والتكبير والذكر لله جل وعلا، فليس هذا اللي يفتر، إنما التشدد الذي يزيد في العبادة عن الشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا في آخر الأمر قد ينحرف ويتكدر. أما من تمسك بالسنة فهؤلاء جعل الله عز وجل أو على القول الثاني أنهم ابتدعوا الرهبانية. طيب ما دام ابتدعوا الرهبانية لماذا ما فعلوا بالرهبانية؟ لماذا أخطأوا فيها؟ مفروض أنهم يبقون على رهبانية يعني يأكل الله عز وجل ويطلقون على العبادة، لكنهم ما رأوا هذه الرهبانية حقا لعائلتها، ما حملوها حقا بل زادوا في الرهبانية وأدوا الرهبانية شيء ليس منها، فاتبعوا ملوكا واتبعوا رؤساء وقلدوه وغلوا والحرب عن دين الله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ينبغي أن نتبع يا أخوان نحن القرآن ينبغي أن يكون عندهم على الأقل شيء من العلم العربي، لأن بعض الكلام في القرآن إذا وصلته من بعض فسد المعنى. ولعلي أضرب بعض الأمثلة في آخر سورة البقرة، بعض الناس يأتيه النفس ويقف المعنى، فمثلا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بعض الناس اللي حملته يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، هذا فاسد فساد المعنى، كأنه يقول يا رب لا تحمل علينا إصرا كما حملته أنت، لأن قد كما حملته سكت وهذا وقف قبيح. فإذا الإنسان أتاه النفس يقف قبله لا يقف ونظائرها كثير، فينبغي التنبه لمثل هذا. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هنا الاتصال هنا الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ إن قلنا متصل أخطأنا، لأن المعنى يختلف إذا قلنا وإذا قلنا منقطع استقام المعنى. فالاستثناء إذا كان منقطع فإن إلا دائما تكون بمعنى، لكن خذ هذا القاعدة الاستثناء إذا كان منقطع فإنه يكون بمعنى بعد. فعندنا هنا نقول استثناء منقطع، فما معنى إلا؟ بمعنى لكن. فنقول ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فالله ما كتب عليهم هذا الرهبانية، لكن هم ابتدعوها يريدون رضوان الله بهذا الرهبانية. فنقول ما دام ابتدعوها لماذا ما حملوها وبقوا على الرهبانية لكنهم ما رأوها حق رعايتها؟ ما كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها، يعني ما قاموا بالواجب عليهم بهذه الرهبانية من العبادة والانقطاع وظلوا ولم يبقى على هذه الرهبانية، على الرهبانية الصحيحة والالتزام في الدين والانقطاع عن الله جل وعلا، لم يبقى إلا قليل الذين أمره الله بهم، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أما غيرهم فإنهم ما رأوها حق رعايته. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني آتيناهم ثوابهم على هذا التمسك والانقطاع عن الله جل وعلا، كثرة العبادة، كثرة العبادة واتباع عيسى عليه السلام، أثابهم الله عز وجل وأعطاهم أجرهم على هذا الإيمان وعلى التقوى. قال وكثير منهم فاسقون، يعني الصحابة الرهبانية هؤلاء كثير منهم فاسقون، خرجوا عن طاعة الله جل وعلا لما تبعوا رؤوسهم وخلدوهم وحاربوا، فإنهم فسقوا عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا للمؤمنين، والمراد بالمؤمنين هل هو عموم المؤمنين أو عيسى وموسى أتباع عيسى وموسى؟ قال بعض المفسرين أن المخاطب بالإيمان الأولى أتباع موسى وعيسى، يعني يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بالله ورسوله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الخطاب عام، وما المانع أن الله يخاطب المؤمنين أن يزدادوا بإيمانكم بالله وبرسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله، وتقوى الله تقوى محارمه، وأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. كيف يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية؟ بفعل أوامره واتباع هواه. أما الذي يريد أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية وهو لم يفعل أوامره ولم يترك نواهيه، فقد أبعد النجعة ترك المجاهدة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابسة. شخص داخل بمشي في الصحراء هذا ليس صحيح، مشى في البحر. إنسان ما له ريح الجنة وهو من النار يقول كل على طاعة الله جل وعلا. آمنوا بالله ورسوله، والمراد برسوله هنا محمد عليه الصلاة والسلام، يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين، والكفل الحظ والنصيب، يعني يؤتيكم نصيبين من رحمته، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة محمد، أن المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له نصيبين من الأجر، هذا هبة، فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. والدليل على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الأمة بمن كان قبلها، كمثل من استأجر قوما، استأجر قوما فعمل الطائفة من أول النهار إلى الظهر وأعطاهم دينار، وعمل الطائفة الثانية عملت من الظهر إلى العصر فأعطاهم دينار، فعملت الطائفة الثالثة من العصر إلى الغروب فأعطاهم الله دينارين، فأعطاهم المستأجر دينارين. فقال له لماذا أعطيت هذا دينارين ونحن عملنا أكثر منه؟ قال الله عز وجل هل بخستكم حقكم؟ كان هذا المستأجر هل بخست حقك؟ ما بخست حقك حتى جاء. قال ذلك فضلي أوتيه من شيء، حديث البخاري. ففضل الله لهذه الأمة أن مد عمل صلى الله عليه وسلم يؤتيها الله جل وعلا أجره ومغفرته. وأيضا من كان من أهل الكتاب ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم يكتب له أجره مرتين، أجره على إيمانه بنبيه وأجره على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا له أجر، وحد أدى حق الله حق الموالين المملوكة الذي أدى حق الله حق الموالين فلا كفر، ورجل كانت له أمة فأدب أديبا وعلمه أحسن تعليما ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لكم نور علم من أول نور تمشون به، تعرفون الحلال ولهذا بعض الناس قالوا هذا المؤمن يعرف الطاعة من المعصية ويفرح بالطاعة ويتألم من المعصية. وبعض الناس لا يعيش بضلال لا يعرف الطاعة من المعصية، ومنهم من يتلذذ بالمعصية أشد من تلذذ بالطاعة بل ولا يتلذذ بالطاعة. فالإنسان ينبغي أن يبحث عن هذا النور الذي يعطيه الله عز وجل عبده، يميز فيه بين الحق والباطل، ويعرف من نفعه ومن ضره، ويعرف قدر الجنة ويعرف النار، حتى يتجه ويتدعو على قواعد ثابتة سليمة صحيحة تحسن له المآل والعاقبة. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويغفر لكم يعني يستر ذنوب يتجاوزها، مشتقة من المغفر، لأن المغفر يستر الرأس من السهام ويدافع تجاوز الرأس. فالمغفر ستر الذنب والتجاوز عنه. فالذين يؤمنون بالله جل وعلا وبرسوله يجعل الله نورا تمشون به ويستر ذنوبهم ويتجاوز عنها والله غفور رحيم. يعني واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين. قال لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من قول الله. واللام هنا زائدة لتقوية الكلام، لتقوية الكلام. ويقين زائدة يعني ليس معنى أنها زائدة القرآن، القرآن ليس بشيء زائد، لكنها زائدة لإعرابها تعرف زائدة. وإلا القرآن ما بشيء زائد، كل حرف لمعنى يدل عليه. فهنا اللام له معنى، ما هي ما هو المعنى؟ تقوية الكتاب. قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. والمعنى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، فيمنعونه عن المؤمنين أو يعطون أنفسهم مثل ما أعطي المؤمنين. كبير واضح معنى الكلام، يعني ليعلم أهل الكتاب. ولهذا قلنا لا زائدة، لأن لا يعلم يعني لأن يعلم أهل الكتاب. ولا النافية، لا النافية، لا تمنع من عمل، لا تعمل ولا تمنع من عمل. ولهذا الفعل المضارع الموصوف بأن مضمضة قبل لا، لكنها زائدة ما تمنع. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه. فأهل الكتاب يقول الله عز وجل أعطيناكم النور الذي تمشون به وغفرنا لكم وأعطيناكم كفلين من الرحمة، حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على فضل الله جل وعلا، فيحرمونكم مما نعطيكم لا يستطيعون أن يحرمونكم، ولا يستطيعون أيضا أن يعطوا أنفسهم من الفضل مثل ما أعطاكم الله جل وعلا، لا يستطيعون. إذا الفضل بيد من؟ بيد الله جل وعلا. فينبغي أن يسأل الفضل من صاحبه جل وعلا، لأن يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وهل الله عز وجل يعطي الفضل أي شخص؟ لا، لكن يؤتيه من يشاء ممن يستحقه، لأن الله عز وجل لا يعطي إلا بحكمة، لا يؤتي إلا بحكمة، لا يمنع إلا بحكمة. وليس معنى يؤتي من يشاء أي شخص، يعطيه كافر ولا مؤمن، صالح ولا صالح، لا، لكن من دلت حكمته وعلم سبحانه انه اعلم لهذا الفضل اعطاه الله عز وجل الفضل. والله ذو الفضل العظيم، يعني صاحب الفضل العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والى هنا ينتهي الجزء الثالث الذي يبدا بسوره الحديد، والجزء الرابع الذي بعده يبدا بسوره الاحقاف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.